تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري نعيش نروح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري نعيش نروح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين وهو فرا كل كانت ذكرى وعشقنا يومين وهو فرا كل كانت ذكرى وعشقنا يومين وهو فرا كل كانت ذكرى وعشقنا يومين وهو فرا كل كانت ذكرى وعشقنا غيرت مشاعري وإحساسي خلتني أعيش جنبك وبعيد بتحمل قربك وبقاسي ومشيت وياك ورجعت وحيد غيرت مشاعري وإحساسي خلتني أعيش جنبك وبعيد بتحمل قربك وبقاسي ومشيت وياك ورجعت وحيد تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري نعيش نروح واحدة دلوقتي خلاص